باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى. تقدم في هذا الباب باب الحجب من أنه من أهم أبواب الفرائض، وأن من لم يستوعب هذا الباب لا يحل له أن يفتي في الفرائض. وقدم لنا المؤلف ما يتعلق بحجب الفروع والأصول، فقال إن الجد يحجب بالأب، وكل جد من جهة الأب فهو محجوب بأب الميت. فلو كان جد الميت وجد جده أو أبو جده إلى اثنين أو ثلاثة من الأجداد، فوجود أب الميت يحجب الجميع. وكذلك الجد الأول يحجب من وراءه الثاني أو الثالث، هذا من حيث الأصول. ومن جهة الفروع فإن الابن للصلب يحجب ابن الابن، وهكذا كل ابن ابن يحجب من دونه من أبناء الأبناء. فالابن للصلب يحجب ولد الولد، وولد الولد يحجب ولد ولد الولد، وولد ولد الولد يحجب من وراءه من أولاد الولد بحسب الترتيب. ثم جاء إلى الحواشي الإخوة، من يحجب الإخوة؟ إذن بين لنا الحجب من جهة الأصول، وبين لنا الحجب من جهة الفروع، وشرع يبين لنا الحجب من جهة الحواشي وهما الإخوان. فمن الذي يحجب الإخوان؟ قال وتسقط. نعم، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. بدأ يقول وتسقط الإخوة بالبنين، فإذا كان الميت مات عن أولاد وعن إخوان أشقاء أو لأب أو لأم، فبني الميت ولد الميت يحجب كل أخ، سواء كان أخ شقيق أو أخا لأب أو أخا لأم. إذن هذا أول من يحجب الإخوة الإبن. ومثل الولد ولد الولد أي الذكر، فإذا مات الميت عن ابن ابن وعن الإخوان أشقاء أو لأب أو لأم، فإن ولد الولد يحجب الإخوة مطلقا. نعم، وهذا ولد الولد يعني الذكر، وكذلك الولد يعني الذكر. الحجب هنا كله يتعلق بالذكر، الابن للصلب يعني الذكر. البنت لا تحجب الإخوان، قد يكون عصبة لها. فالكلام هنا الابن الذكر، وابن الابن الذكر هو الذي يحجب الإيش؟ الإخوة. نعم. أو ببني البنين كيف كانوا. الولد أو بني البنين كيف كانوا، جماعة واحد قريبين بعيدين، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وجد يحجب الإخوة. إذن إلى هنا ثلاثة أشخاص يحجبون الإخوة مطلقا: الابن والأب وابن الابن مهما نزل، فإن هؤلاء الأصناف الثلاثة يحجبون الإخوة بأنواعهم الثلاثة: الأشقاء ولأب ولأم. نعم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. لما بين لنا بأن الأب والابن وابن الابن يحجبون أصناف الإخوة الثلاثة بما فيهم الإخوة لأم، جاءنا بزيادة تختص بالأخ لأم، فقال إن الأخ لأم يختص بحجبه دون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بالجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط، يعني يزيد على إسقاط الإخوة الأشقاء ولأب عما ذكر من أب وابن وابن ابن بالجد. يبقى الأخ لأم يحجب بما يحجب به الأشقاء وزيادة الإيش؟ الجد. إذن الأخ لأم يحجب مع الأشقاء ولأب بالابن وابن الابن وبالأب، ويزيد في الحجب بأن الجد يحجبه. وليش خص الأخ لأم بأن الجد يحجبه؟ لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب قرابتهم من الميت متعادلة، فكل من الأخ الشقيق أو لأب يصلون إلى الميت عن طريق أبيه، وأبوه ولد الجد، والجد يصل إلى الميت عن طريق أبيه. إذن أبو الميت هو عقدة الاشتراك تربط بين الإخوة والميت وبين الجد والميت. فلما كانت قرابة الجد والإخوة من الميت سواء لم يحجب أحدهما الآخر، بل الجد يشارك الإخوة في الميراث. وهذا عند مين؟ عند الأئمة الثلاثة. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقدم الجد على الإخوة ويقول الجد أب، فيجعل الجد أقرب وأقوى من الإيش؟ من الإخوة. ولكن الجمهور يخالفون في ذلك، والجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب لهم باب مستقل، لأن له حساب مستقل دون الآخرين. والذي يهمنا في باب الحجب حجب الإخوة، فالإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم يحجبهم أبو الميت أو ولده أو ولد ولده، ويزيد الأخ لأم في الحجب بأن الجد يحجبه وحده ولا يحجب بقية الإخوة. نعم. قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي. يقول الأخ لأم مسكين ضعيف، يحجبه الابن وابن الابن والأب والجد، وكذلك البنت وبنت الابن. إذا نريح أنفسنا ونقول الأخ للأم يحجبه الفرع والأصل. الأخ لأم يحجبه إيش؟ الفرع، ولد الميت، بنت الميت، ولد ولده، بنت ولده، كل هؤلاء فروع الميت يحجبون مين؟ ها؟ الأخ لأم. نأتي من الأصول، الأب والجد يحجبونه. يبقى شرحنا بهذا، يبقى الأخ لأم يحجب بالفرع أيا كان، وبالأصل أيا كان. والإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبهم إلا إيش؟ الولد وولد الولد أو الأب، في الأصل لا يتعدون الأب، الجد لا يقوى على حجبهم. إذا تبين لنا فرق بين حجب الإخوة الأشقاء أو لأب وحجب الأخ لإيش؟ لأم. طيب من يعد لنا كم يحجب الأخ لأم؟ من يعد؟ لا أرفع رأسك للطالع في الورقة، إيه مش تعمل لي كده وتطالع هناك. كم الذين يحجبون الأخ لأم؟ إذن الأخ لأم محجوب بكم؟ الابن وابن الابن وبنت الابن، خلاص. طيب جزاك الله خير، ها أنت أكمل، ها جاك منك وبنت الابن، أيوة، والأب والجد، أحسنت، ستة. وين السابع؟ الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والاب والايش والجد، ستة، تمام. طيب والاخوة الاشقاء من يحجبهم؟ خلينا في الركن هذا، ها الاب والابن بس، وابن الابن تبع له، تمام. الذكور ولا الاناث؟ الذكور، بخلاف الابن لام. الفرع ولو انثى، البنت ولا بنت الابن تحجب مين؟ الاخ لام. لكن الاخ ولا شقاء يحجبهم الاناث؟ لا. اذا انتهينا من هذا. طيب نعم. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ كمل. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. نعم. انتقل إلى نوع من الحجب آخر، وهذا يعتبر حجب باستيفاء الفروض. يقول بنات الابن يسقطن متى؟ بنات الابن يسقطن متى؟ قبل ما يأتي متى، ما هو ميراث بنات الابن؟ الواحدة كم لها والعدد كم له؟ ها نعم، الواحدة لها النصف ما عدم وجود البنت ولا ها فرع وارث. طيب الثلثان، سمعنا يا جماعة، بنات الابن لهن النصف إن كانت واحدة، والثلثان إن كن جمع اثنين فأكثر. يقول إذا لم توجد البنت، إذا وجدت البنت، بنت وبنت ابن، أنت قلتم بنت الابن تأخذ النصف عند عدم وجود البنت للصلب، إذا وجدوا الاثنين بنت للصلب وبنت ابن، لا اليمين يا اخي ما هو اليسار، اي نعم، بنت الابن تاخذ السدس تكمله للثلثين. اذا كانت بنت الابن ومعها البنت للصلب، البنت للصلب تاخذ حقها كاملا النصف، وبنت الابن الواحده كان لها النصف لو لم تكن بنت الصلب موجوده، فجاءت بنت الصلب واخذت حقها، تاتي بنت الابن معها وتاخذ الايش؟ السدس. طيب اذا كان بنت الابن ووجد ابنتان للصلب، البنتان للصلب لهما كم؟ الثلثان. فهنا يقول وايش؟ ثم بنات الابن يسقطن متى، ثم يعني بعد هذا كله، بنات الابن يعني عدد يسقطن متى؟ حاز البنات للصلب الثلثين، لأن البنت الواحدة تأخذ نصف والباقي الزحول على بنات الابن، البنتين يأخذن الثلثين ولم يبق شيء من الثلثين لبنات الابن، فهنا يقال محجوبات. الواقع يختلفون في التسمية، هن أسقطن لعدم وجود شيء من الثلثين. إذن بنات الابن يسقطن من الميراث إذا وجد معهن بنات الصلب اثنان فأكثر. ليش؟ لأن فرض البنات الإناث الثلثان، فإن وجد بنات للصلب استوفينه، إن وجدت واحدة أخذت حقها والباقي تحول على من تحتها، وهن بنات الإيش؟ بنات الإبن. فإذا وجد من بنات الصلب من استغرق الثلثين ثنتان فأكثر، بنات الإبن لم يبق لهم شيء، وهنا سمي حجبا لاستقراء أو لاستغراق البنات كامل الثلثين. إذن بنات الابن يسقطن بايش؟ بالبنت ولا بالبنات؟ بنات الصلب. ليش سقطن؟ لان بنات الصلب استغرقن ايش؟ كامل الثلثين. نعم. الا اذا عصر الا اي وقفة طويلة الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. مرة اخرى يا اخوان، اذا مات الميت وترك ابنتين وبنت ابن وعم، هناك ابنتين وايش؟ لا تنسوا الاشخاص، ابنتين وبنت ابن، فهمنا هذا؟ وعم خليه معلق فوق. فقسمة الفريضة هنا للبنتين الايه؟ الثلثان. بنت الابن لها شيء مع البنات؟ ما بقى لها شيء. طيب البنتين اخذنا الثلثين، الثلث فين يروح؟ للعم، لان العم عاصب. فهمتوا هذه طيب ولا لا؟ إذا جئنا إلى البنتان، بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، يبقى هذه زادت عن الأولى إيش؟ ابن ابن مع بنت الابن. حنا قلنا في الأولى البنتان يأخذن ثلثين حقهم وباقي ثلث. العم اقرب ولا ابن الابن؟ ابن الابن. فابن الابن يقول انا العاصب، فتأتي بنت الابن التي لا شيء لها مع سراق الثلثين يقول انا معك، انا عاصب معك. فبنت الابن تسقط اذا اخذ البنات الثلثين الا اذا وجد معها ابن ابن، سواء كان اخوها ولا ابن عمها، ولو كان انزل منها فانه يصعد وياتي اليها ويعصبها ويكون هو العاصب، ياخذ الثلث اولى من مين؟ من العم. اذا ما سقطت الان، لولا وجود ولد الولد لسقطت لاستغراق الثلثين عند البنات، ولكن وجود ولد الولد وهو عاصب يجر الباقي بالعصوبة إليه وهي مساوية له، فتشاركه في العصوبة ولا تسقط. مين يقدر يعيدها؟ ها، بنات الميت اثنين، بنتين، نعم، ما في ذكور؟ لا لا. ها، مين يذكر لنا هذه الصورة الأخيرة؟ أنا أبغى البعيدين هناك. ها يا شيخ، بنت الابن هنا حجبت بأخذ البنتين الثلثين أو لم تحجب؟ ها؟ تحجب. اي نعم لم تحجب. ليش؟ ها، جي اذكر للأشخاص أولا، بنتان والعام. ها طيب، ابن الابن، بنت الابن، أنت متردد. بنت الابن. طيب هذا في الأولى. نعم. مع بنت الابن. لم تسقط بنت الابن. لم تسقط بنت الابن باستغراق البنتين الثلثين. تمام. هذا يقولون ليش المبارك هذا. طيب ايش بعد هذه؟ ومثلهن الاخوات اللاتي. مثلهن كما ان الاخوات البنات اذا استغرقن الثلثين سقطت بنات الابن ما لم يكن معهم معصب. ابن ابن معهم. كذلك الاخوات الشقيقات مع الاخوات لاب. عندنا في بادئ الامر في باب الثلثين ان الشقيقات ياخذن ايش؟ الثلثين. طيب والاخوات لاب عند عدم وجود الاخوات الشقيقات. الاخوات لاب ياخذن ايش؟ الثلثين. طيب اخت واحده شقيقه واخت لاب، كم للاخت الشقيقه وكم للتي لاب؟ نعم النصف للاخت الشقيقه، السدس تكمله الثلثين للاخت لاب. تمام. اذا وجد اختان شقيقتان ووجدت اخت لاب ماذا يكون الحال؟ ها كمل أنت. نعم الثلثين ليس لها شيء. ليش؟ اصبر رجال. لأن الشقيقتين استغرقتا الثلثين. تمام. يبقى هذه مثل الإيش؟ البنت والبنتين مع بنت الابن وبنات الابن سواء بسواء. فاذا وجدت اخت واحده شقيقه واخت واخ لاب ايش يكون الحال؟ اخت واحده شقيقه واخت واخ لاب. نعم الشقيقه لها فرضها النصف تاخذه والباقي ينتقل الى من كان لاب. الاخ مع الاخت للذكر مثل حظ الانثيين. طيب لو لم يكن الاخ لاب موجود كانت الاخت لاب لها السدس ولا لا؟ لكن الاخ جاء معها عصب. نفرض الان اختان شقيقتان واخت لاب معها اخوها لاب. ها للاختين الشقيقتين الثلثين. نعم الباقي. تمام. الاختان الشقيقتان لهما الثلثان واستغرقنا الثلثين. فكان لو لم يكن الاخ لاب مع الاخت لاب لا شيء لها، لكن لما وجد الاخ لاب جر الباقي اليه مع اخته تعصيبا. طبق الاصل ابن الابن لما وجد مع بنت البنت مع بنت الابن والبنات قد اخذنا الثلثين، ابن الابن جر الباقي مع بنت الابن واقتسمها.